اسمه يحيى لم نجعل له وزكاة كان تقيا وكان تقيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا هو علي هيّن فجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني هذا وكنت نسيا منسيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فقولي فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صدق الله العظيم.